بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات، قال رحمه الله: الفصل الثالث: وضع الكف بين كتفيه. وقد روي بألفاظ: ففي حديث أبي عبيدة بن الجراح فوضع يده حتى وجدت، وذكر كلمة نسيها الراوي. وفي حديث أبي هريرة رواه أبو بكر الخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وحدثناه أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فوجدت برد أنامله بين ثديي. وفي رواية ابن عباس في موضع آخر: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. واعلم أنه ليس في حمل هذا الخبر على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نثبت كفا كما أثبتنا يدين وسمعا وبصرا ووجها، لا على وجه الجوارح والأبعاض، وليس إثبات تلك الصفات بأولى من إثبات الكف، لأننا نطلق اسم الوضع بين كتفيه كما أطلقنا خلقه لآدم بيديه. لا نحتاج إلى مثل هذا التقييد، ليست على جهة الجوارح والأبعاض، لأن هذا كأنه يجعل صفة يعني كأنها معنوية، فلا موجب لهذا الاحتراز، بل له تعالى يدان وله وليديه وله كف وله أصابع، كل ذلك لا نعقله كنهه ولا نقيسه بصفات خلقه، لا بد من نثبت النصوص على ظاهره. فله يدان يفعل بهما، يأخذ بهما ما شاء، يأخذ السماوات والأرض، يخلق بهما ما شاء، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى فلا نقول إن يديه سبحانه وتعالى أو أصابعه إنها أبعاض، لأن إطلاق هذا اللفظ يوهم التجزؤ والجزئية في ذاته، فلا موجب له لا نفيا ولا إثباتا. نعم، أحسن الله إليك. وليس إثبات تلك الصفات بأولى من إثبات الكف، ولأننا نطلق اسم الوضع بين كتفيه كما أطلقنا خلقه لآدم بيديه، فما يتطرق على هذا يتطرق مثله هناك. ورأيت بعضهم يقول: غير ممتنع أن تلاقي كف الصفة لكتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت بعضهم يقول: غير ممتنع أن تلاقي كف الصفة يعني الكف التي هي الصفة، يعني من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الكف التي هي الصفة أن تلاقي. نعم، أحسن الله إليك. ورأيت بعضهم يقول: غير ممتنع أن تلاقي كف الصفة لكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، لا على منع ملاقات لا على معنى ملاقات الجسم للجسم، لكن على معنى ملاقات الجسم لنور الشمس والقمر. لا إله إلا الله. قال: وهذا ظاهر. ما سوينا شيء، أقول صار فيه تشبيه، أقول صار فيه قياس، صار فيه تشبيه، ما ندري، الله أعلم. صلى الله. شأن الله عظيم، لا نعقل كنها ذاته ولا صفاته. نعم، صلى الله عليك. وضع كفه على إن صح الحديث، وضع كفه بين كتفيه، كما يشاء سبحانه وتعالى. الله أعلم بكيفية ذلك. نعم سبحانه. نعم. قال وهذا لكن على معنى ملاقات الجسم لنور الشمس والقمر. قال وهذا ظاهر ما جاء في الحديث فوجدت بردها بين كتفي، ولأنه ليس في الملاقات أكثر من مقاربة المحدث من القديم، وقد جاء الشرع بذلك، فروي إن الله يدني عبده حتى يضع عليه كنفه، ولأنه قد قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش، ولأن هذا غير ممتنع على أصل من أثبت أنه على العرش، لأنه إذا كان بجهة تصح الإشارة إليه فيها ويصح النظر منها، وإنما يمتنع على أصل من نفى كونه بجهة يشار إليه فيها. يمتنع يقعده على العرش على أصل الجهمية، ولهذا ينكرونه شد الإنكار، لأنهم ينكرون الاستواء أصلا، ينكرون استواء الله على العرش. والمعروف في تفسير المقام المحمود هو مقام الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المعروف هو الشفاعة. وهذا القول الثاني أقول ليس له من الأدلة، المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعول عليه، لكنه مشهور عن مجاهد، وذكر شيخ الإسلام إنه هو قول أهل السنة. ونحن نقول بذلك اتباعا لهم. نعم والله أعلم بكيفية ذلك. نعم أحسن الله إليك. فإن قيل الكف ها هنا بمعنى القدرة كما قال القائل هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، يعني في قدرته تقديرها وتدبيرها، فعلى هذا يكون اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز وإقراره بعد وضع الكف إنما هو إقرار بقدرة الله تعالى على ما فعل به من التعطف واللطف حتى عرف ما لم يعرفه، أو يكون المراد بالكف النعمة والمنة والرحمة، ومنه قوله لي عند فلان يد بيضاء أي نعمة منه كاملة، فيكون إخبارا عن نعمة الله وفضله وإقباله عليه بأن شرح صدره ونور قلبه فعرف ما لم يعرفه. قيل هذا غلط، لأنه إن جاز تأويل الكف على ما قالوه جاز تأويل قوله خلقت بيدي على ذلك، جاز تأويل قولي خلقت بيدي على ذلك، ولأن قدرته ونعمته لا تختص بالكفين بل هي عامة في جميع مقدوراته. وما قاله الشاعر من أن الأمور بكف الإله مقاديرها لا يشبه هذا، لأنه قد فسر ما بكفه وهو تقدير الأمور، وذلك لا يختص الكف لأنه صفته، وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات وإنما يحصل بالذات، فأما ها هنا فإنما أضاف إلى الكف التقدير، وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات. الله المستعان. تدبير يكون بالصفات كلام. اللهم لك الحمد نحمد الله على العافية، عافية تدبيره يكون بماذا؟ يكون بإرادته بمشيئته بقدرته، فلا معنى لقوله لا يكون بالصفات بل يكون بالذات. ويكون هو الفاعل، الله يفعل ما يشاء بقدرته بمشيئة وبمشيئته وبكلامه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يكون بفعله كذلك، يكون بفعله تدبير، تدبير كما خلق آدم. إطلاقه هذا هذا التأصيل أو هذه كقاعدة غلط منه رحمه الله. نعم أحسن إليك. وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات وإنما يحصل بالذات، فأما هاهنا فإنما أضاف إلى الكف فعلا كما أضاف إلى اليد فعلا وهو خلق آدم. فإن قيل قوله بين كتفي معناه أوصل إلى قلب المحقق ما له جهد فيها مثل هذا، ما علق على هذه الجزئية. نعم أحسن عليك. فإن قيل قوله بين كتفي معناه أوصل إلى قلبه من لطفه ونوره وفوائده، لأن القلب بين الكتفين وهو محل الأنوار، وهو محل الأنوار العلوم. نعم أو محل أنوار العلوم أو لأنوار العلوم صلى الله عليه وسلم. نعم قيل هذا غلط، لأن القلب لا يوصف بوضع الكف فيه وإنما يوصف ذلك بالكتفين. فإن قيل قوله فوجدت بردها يحتمل برد النعمة بمعنى روحها وأثرها من قولهم عيش بارد إذا كان رغدا في رفاهية وسعة. قيل هذا غلط لما بينا أن الكف ليس معناه النعمة، وإذا لم يكن معناه النعمة لم يصح التأويل عليه. فإن قيل قوله فوجدت برد أنامله يحتمل آثار إحسانه ونعمه ورحمته في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض. قيل هذا غلط لما بينا من أن إحسانه ونعمه لا يختص القلب والكف والأنامل. لا يختص القلب والكف والأنامل. لا. ولأنه إن جاز تأويل الأنامل على ذلك جاز تأويل اليدين على النعمتين والوجه على الذات. نعم. الفصل الرابع جواز إطلاق تسمية الصورة عليه. إلى هنا يدخل في موضوع. اللهم لا إله إلا الله. معروف إن هذا وضع الكف بين الكتفين لم يكن في الإسراء كما تقدم وكما يعني مشى عليه المؤلف، إنما كان هذا في المدينة وكان هذا رؤيا منام. رؤيا المنام لها أحكام تختلف عن أحكام اليقظة، والإسراء كان يقظة ومنهج أهل السنة والجماعة فيه الراحة والطمأنينة واستقامة. أمروها كما جاءت بلا كيف، الحمد لله. أمروها كما جاءت يعني إيمانا بها وإثباتا لها على مراد الله وكما يليق به سبحانه وتعالى، بلا تكييف ولا تكلف ولا سؤال عن كيف وكيف. ينزل سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، يجيء يوم القيامة كيف شاء. حقول عاجزة عن تكييف الرب، عن الوصول إلى معرفة حقيقته وكيفية ذاته وكيفية صفاته، ولا يحيطون به علما.